وهذا قال ابن العباس في رواية صحيحة، وقال في جماعة من أصحاب طاووس وجماعة من أصحاب ابن العباس، وقاله ابن إسحاق أيضا صاحب السيرة، وأتى به يوم من العلم واختاره ابن العباس التيمية وابن القيم رحمه الله عليهما أن الأسباب مجموعة لا يقع منها إلا واحدة. أما إذا فرقها فأطالق ثم طالق ثم طالق وطالق وطالق وطالق وطالق وطالق وطالق فتقع تقع كلها لأنه فرقها. وهكذا طلقها اليوم ثم طلق غدا ثم طلق بعد غد أو طلقها في الكهر ثم في الكهر ثم في الكهر تقع عند الجميع إلا ما يقع في الإسلام رحمه الله عليه، فإنها لا تقع إلا بعد نكاح أو رجعة. ولا أعلم في قائل من السلف رحمه الله عليهم قال التتبع ما رأيت عن بعض السلف شيئا صريحا لأن الإسلام لا تقع والثالثة إلى المفرقة، وإذا المعروف عنهم فهو الجميع. وإذا خلاف لمن بكى من أبن واحد قال أم الثلاث أو مطلقة الثلاث أو أنتم الثلاث لهم إظهار أشبابها، فالمختار المفرقة عن النواحي. وإذا في لحديث ابن عباس بن سمع وحديث آخر بن الغوثان ولما فيه من هذيل المسلمين وتسهيل جمع شمل الفريقين بهذه الكلمة، ولأن قواعد الشرع تقتضي أن ما كان بهذا اللفظ يعتبر واحدا، فلا قال سبحان الله ثلاثة وثلاثين لم يعتبر إلا واحدا حتى يكمل لها ثلاثة وثلاثين سبحان الله إلى آخره، ولو قال لا إله إلا الله 100 مرة لن تسلم حتى يقول لا إله إلا الله 100 مرة، وهكذا لو قال اللعان بل لا عندك أربع مرات لن تسلم حتى يكملها أربعة. فمن هذا وأشباهه احتج الجاعلون لها واحدة بهذا المعنى ما صريح من أعجاز الموضوع. والله سبحانه الله أعلم السلام أقول عند الشيخ أي لفظ أي لفظ ما يقع هذا الله يعلم إلا ما لا قال يعدم النكاح إلي سواء وقال لا فائدة فيها فقط لا فائدة فيها فأتم في الأولى ما ذكر الله في الفاء ثم ثم ذكر هذا رأي رحمه الله ونحن نرأي في الحساب. نعم والله سورة التحليل كلها يحتم كل من المحلل ومحلة نعم سورة التحليل المطلقة هذا الشيء نعم إذا كان عن تواطؤ باللفظ أو بالكتابة أو بالعلم أو بالتحليل. أما إذا كان من طرف واحد صحيح الطرف نعم جميل جميل الله مجلود هل يعتبر قيد المجلود والله لا تشير قيد والله أعلم أنه معروف زينا فإذا الشهر أولك عندنا بدل القضاء على حد أسباب ضعف الغلاة أو عدم تحميل الشريعة أو أسبوع يعني مشاء يعني جلد يعني إذا ظهر الغلاة حتى حكم عليه إذا ظهر الغلاة حتى حكم عليه إذا كان في مراحل من أول إذا تزوجه طلق نفسه لا لا في أشياء هم الزوج أو إذا قال أنه طالب من الثلاث إذا قال سبحان الله ثلاثة أو

أو هذا أو صاحبها وربما العمل لأن ضال عرض له أو تريد هذا على هذا تحديد بسرعة وضربها تربية في البدن فلا مانع من تعطيها على الأقل يؤجل الحمد لله فلا تقوى على حتى تقوى على قول الأولاد من حرص الحاجات والإحسان إليه فهذا أما الأجهزة فلا يعني مطلوبة مطلوب منها أن تتعلم كفرتها وربها من هذا قول الأقل تزوج الأجهزة فهي مكاثرة من قول الأقل يقدم أولادهم من علاء أخذ لي. أما إذا كان علة معروفة في المرأة والمرأة أو مرض رحمها أو عجزها عن